بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث 88. نقل رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. الحسد نوعان: نوع محرم مذموم على كل حال، وهو أن يتمنى زوال نعمة الله على العبد دينية كانت أو دنيوية، وسواء أحب ذلك محبة استقرت في قلبه ولم يجاهد نفسه عنها، أو سعى مع ذلك في إزالتها أو في إخفائها، وهذا أقبح، فإنه ظلم متكرر. وهذا النوع هو الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والنوع الثاني أن لا يتمنى زوال نعمة الله عن الغير، ولكن يتمنى حصول مثلها له أو فوقها أو دونها، وهذا نوعان: محمود وغير محمود. فالمحمود من ذلك أن يرى نعمة الله الدينية على عبده فيتمنى أن يكون له مثلها، فهذا من باب تمني الخير، فإن قارن ذلك سعي وعمل لتحصيل ذلك فهو نور على نور. نعم. وأعظم حسبك. يقول عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. الحسد مرض نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا. وهو أن يتمنى الإنسان أن تزول النعمة عن الآخرين، يتمنى أن تزول، مع أن الذي أعطى هذه النعم هو الله عز وجل. فلسان حال هذا الحاسد معترض على الله تبارك وتعالى: لماذا تعطي فلان؟ والله عز وجل يعطي من يشاء، يهب لمن يشاء، يعطي من يشاء، يملك من يشاء. فلا يجوز الإنسان أن يحسد أحدا، وإنما خزائن الله ملأة، فليتوجه إلى الله عز وجل ويسأل الله عز وجل أن يرزقه كما رزق غيره. لكن يتمنى أن تزول نعمة من فلان أو علان، هذا لا يجوز، هذا اعتراض على الله تبارك وتعالى. والحسد في كل جسد كما يقول الحسن البصري، بنسب متفاوتة في نفوس الناس، حتى أن الإنسان ممكن أن يحسد نفسه، ممكن أن يحسد نفسه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يعجبه في ماله أو مال أخيه فليبرك، فليقول اللهم بارك. يعني ممكن يحسد حتى مال نفسه، لا يحسد نفسه على صحته ولا على نعمة الله عز وجل أنعم بها عليه، بل دائما يسأل الله عز وجل البركة، قل اللهم بارك لنا فيما أعطيت، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. لا يجوز أن يحسد. لكن هذا الحسد مرض موجود، فلذلك الإنسان يدافعه، وهنا تكون قيمة المدافعة. يعني رب العالمين لا ينهانا عن شيء إلا وفي دواعي، يعني ما يقول لا تأكل التراب، لا تأكل الحجر، أصلا النفس ما تقبل تأكل التراب والحجر، لكن يقول لا تقربوا الفواحش، يقول ولا تقربوا الزنا، يقول لا تحاسدوا، يقول لا تباغضوا، يقول لا تدابروا. إذا الشاء كلما قوي الدافع له وامتنع الإنسان طاعة لله كلما عظم أجره. لما قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، هي التي دعته وذات منصب وجمال ومع ذلك قال إني أخاف الله. يعني إذا كان الداعي أقوى وامتنع الإنسان لله عز وجل كان الأجر أعظم. فقد يبتلى الإنسان بقلب مريض يحسد، ومع ذلك هو يجاهد نفسه ويدعو للناس بالبركة بدل لا يتمنى أن تزول النعم. فهذا وإن كان مبتلى بهذا المرض، لكن هذه المقاومة لها أجر عظيم، وما زال يقاوم ويدفع الحسد عن قلبه حتى يعافيه الله ويشافيه. كل إنسان فيه خصال يشتكي منها، في ناس يحب المال، في ناس يحب الشهرة، في ناس يحب النساء، في ناس يحسد، في ناس يحقد، أمراض كما الناس تصاب بأمراض متفاوتة في أجسادها، في ناس في الجهاز الهضمي، في ناس في القلب، في ناس في العظام، في ناس في الدم، في ناس في العين، في ناس في الأذن. الدنيا كلها بلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. في ناس يبتلى بزوجته، في ناس بأولاده، في ناس بوالديه، فتن كثيرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استعيذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقد يبتلى الإنسان بأمراض في قلبه، حسد، عينه حارة، نفسيته ضيقة، ما يضيق إذا رأى نعمة عند غيره. هذا يجب عليه أن يعالج نفسه، أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يعافيه ويشافيه، أن يدعو الناس بالبركة كلما رأى. لكن استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحسد قال فتنتين، وفي الحقيقة هذا اسمه حسد، لكن هو يسمى عند العلم غبطة، ويسمى حسد لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماه حسدا، لأن هذا الأمر بالذات هذا الذي يجب على المسلم أن يتمناه، لكن أيضا ما يتمنى أن يزوع الآخرين، ما يحسد فلان لأن الله عز أنعم عليه بمال حلال وسخره في طاعة الله، أو أكرمه الله بالقرآن وهو يعلمه الناس، أو أكرم الله بالعلم والحكمة وهو يعلم الناس ويقضي بها بين الناس، بل يغبطه على ذلك. معنى الحسد هنا يعني الغبطة، يعني يتمنى أن يكون له مثل ما عند فلان مع إتمام الله نعمته على فلان، ما يتمنى أن تزول. الحاسد يعني يتمنى أن تزول حتى لو ما تأتي له، المهم تزول من غيره هذا المرض. لكن الإنسان لو تمنى الخير ولم يدركه كتب الله له الأجر. تصور هذه الشغلة حلوة حق المريحين، مرتاحتي بس تتمنى الخير يجيك أجر، شوف من غير جهد بس تكون صادق. تصور، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا، مال فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف الله فيه حقا فهو بأعلى المنازل، يعني كما يقال دين ودنيا، أموال وخير ونعمة والله موسع عليه ومسخرة في طاعة الله. ورجل آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا، لكن يقول لو كان عندي مثل ما عند فلان ذاك اللي آتاه الله المال والعلم، قال لعملت بعمله وهو صادق النية. ركز على النقطة، صادق النية، لو تمكن لأنفق مثل هذا المال في طاعة الله مثل ما فلان ينفقه في طاعة الله. يقول فهو في نيته وهو بنيته فهما في الأجر سواء، ما دفع شيء، ما دفع شيء، لكن نيته أنيش صادق النية، أنه لو تمكن لو دفع. هذا الثاني. الثالث قال رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، مال ما عنده علم ما عنده تقوى، قال فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه هذا المال ولا يعرف الله فيه حقا فهو بأخبث المنازل. ورجل لم يؤتي الله مالا ولا علما ويقول لو كان عندي مثل ما عند فلان اللي خبط من المال هذا لعملت بعمله فهو بنيته فهما في الوزر سواء. هذا لا عنده مال استمتع به ولا هو تمنى الخير والعياذ بالله. لو قال قائل لو أني بقوة لنصرت المسلمين والضعفاء، هو صادق له أجر. لو قال قائل لو عندي علم، قال لو عندي علم كان علمت الناس توحيد السنة العبادة لرزقه الله من الأجر ما الله به عليم. لو قال إنسان هو صادق نية لو عندي مال لفكيت مشاكل الناس وسعت عليهم عالجت هذا ودفعت عن هذا وسددت عن هذا، هو صادق لا أتاه الله الأجر. لو أن إنسان ما عنده لكن يقول لو تمكنت لفعلت وفعلت، لهتك من الأعراض وأكل من الأموال وفعل وفعل، وما عنده لكن لو تمكن لو فعل هذا عليه وزر ولو لم يفعل. وهذا لا ينافي ما قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: من هم بالسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. لأن هذا الذي يهم بالسيئة فيتراجع عنها خوف من الله، هذا الذي تكتب له حسنة كاملة. لكن لو أن إنسان عزم على المعصية على السيئة لكن غير متمكن منها، لو تمكن لفعل، هذا اللي عليه ماذا؟ عليه إثم، عليه وزر. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار، قالوا هذا قاتل يعني واضح في النار يستحق النار قتل، فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه، يعني لو تمكن لقتل، هو عازم على القتل لكن ما استطاع. قال النبي عليه الصلاة والسلام توعدوا في النار، قال في النار. ولذلك الذي يهم بالسيئة ثم يتركها طاعة لله عز وجل، فإن الله يقول للملائكة اكتبوا لعبدي حسنة فإنه تركها أي السيئة من جرائي، أي خوف من الله وتعظيم الله وطاعة الله تراجع عن السيئة. أما الإنسان إذا ما تمكن من السيئة لعدم قدرته عليها ولو تمكن لفعلها، هذا عليه إثم والعياذ بالله. فالنية شأنه عظيم، قد ترفع الإنسان وقد تخفضه. فانو خيرا يا عباد الله، انو خيرا يا أخوان، قد يكون إنسان ناوي يحفظ القرآن وأن يحفظه كله لكن ضعيف في الحفظ، ضعيف يعني ما هو ذاك القدرة، لكن نيته أنه يحفظ، مات كتب الله له. لكن في ناس يا أخوان مش ناوي، يعني يقول أنا ما أصلح، أنا حدي حتى جزء عمة ما أضبطه. طيب حاول، حط بنيتك، تحرك. أنا أعرف سمعت واحد حدثني أحد الأخوة عن أخيه، يقول أخوي هذا حفظ القرآن 30 سنة، قرر أن يحفظ كل سنة جزء واحد. 30 سنة، عاش الرجل تقاعد قاعد الآن تجاوز 60، قرر أن يحفظ كل سنة جزء. لكن اسأل نفسك كم سنة صار لك من استقمت من التحيت؟ من 5 بعضنا 4 بعضنا 6. لو انك قررت جزء من 6 سنين، من 7 سنين، من 5 سنين، من 3 سنين، كان عندك على 3 اجزاء، لكن بعضنا يمكن ما عنده حتى نص جزء. ليش؟ انوي الخير، نية ببلاش، ما يبي لها شيء، كن صادق، انوي الخير، لو تمكنت لفعلت، ان مكن الله انفقت، ان مكن الله جاهدت. قد يبلغ انسان درجه المجاهدين الشهداء في سبيل الله ويموت على فراش. لما؟ لانه حدث نفسه بالجهاد وتمنى لو يستطيع ينصر المسلمين هالمستضعفين اللي يقتلون كل يوم، لو اني اتمكن، ها قلبه محترق على المسلمين، لو انه يستطيع، لكن ما يستطيع، رجل ما عنده لا سلاح لا شيء، انسان مدني اصلا، هو ما الحرب ولا القتال، لكن يتمنى نصرة المسلمين وصادق لها اجر. باب الاجر مفتوح ما دمت حيا يا عبد الله، مفتوح مفتوح على مصراعيه. خذ، رب العالمين يسر الاعمال بطريقه ان واحد يغرف منها ما شاء، محيط من الحسنات. خذ بس، خذ بالنية تأخذ، تحريك لسان تأخذ، بالتفكير تأخذ، تفكر تأخذ، تفكر في ملكوت السماوات والأرض تقول سبحانك ما خلقت هذا باطلا، لك أجر. تفكير بعد شيء، كيفك التفكير؟ حتى تفكير ما تفكر، وانت على فراشك فكر في خلق الله وفي أنفسهم أفلا يبصرون. حرك لسانك، لسانك ايش كده تحرك؟ عضلات لسان ما تتعب، عضلات الرغبة تتعب، الذراعين تتعب، الرجلين تتعب، الظهر تتعب، كل عضلات اللي هاللسان هذا عضلات قوية لو تحرك فيه الليل والنهار ما يتعب. حركة يا أخي بذكر الله، حركة بقوله الله أحد. درس الماضي قلنا قوله الله أحد تعدل كم؟ ثلاث القرآن 10 مرات. بين الله له قصرا في الجنة، قصر في حديث بيتا في حديث قصرا، اقراها قوله الله أحد 10 مرات، دقيقة وربع، حاسبين احنا بالثواني، دقيقة وربع، اقرأ، استعمل وقتك في طاعة الله، ما استطعت ذاك سبيلا. طيب، هذا رجل آتاه الله مالا، ونحن تقريبا كلنا آتانا الله مالا. انت ما شفت الناس الفقرانين؟ ما شفت الناس اللي ما يحلم بالأموال؟ ما شفت الناس اللي موتوا من الجوع؟ كلنا نحن نعتبر عندنا أموال. في واحد منا يعجز يأكل في هذه البلاد؟ أنا قلت لكم واحد مرة مصري نصراني أسلم حسب كلامه، وجاي يقول أنا أسلمت وقاطعوني أهلي ومش عارف إيش، والله ليش ثلاث أيام ما أكلتش؟ قلت لا عاد هذه، لا هذه ما أصدقها، ثلاث أيام ما أكلتش في هالبلد، ها روح أصفو طي صارت أفراح كأنك جاي تبارك وكل، والله ما حيقولك وين رايح، والله والنعمة زايدة بعد. قلت لا أنا أتكفل وأكلك طول السنة ما دام ما عندك. قال لا مش قصد، قلت ما، قلت له ما في هالبلد، لا تقول ما في أكل، البلد أكثر بلد فيها تكميم، قسم المعدة منك تقول لي أكثر بلد فيها أندية صحية، أكثر بلد في عيادات رجيم تقول لي ما في الأكل. نعم، هذه النعم لازم نشكر الله عليها، ترى النعمة زوالة، في ناس يبيعون أعراضهم من أجل الأكل، في ناس يشحذون أكل أكل، في ناس يرسلون نساءهم تشتغل خادمة قارة ثانية من أجل الأكل، ما عندهم أكل. نحن الآن نعتبر في غنى، إحنا أغنى الشعوب، أغنى البلاد، خيراتنا تروح من كل مكان، لازم نشكر الله يا أخوان. ما الواحد يحتار ماذا يأكل ماذا يشتري، تعال إلى أي زاوية أي رف في الأسواق في الجمعيات، ما في شيء من صنف واحد، لا جبن ولا زيتون ولا معلبات ولا مكسرات ولا لحوم ولا، ما في شيء من صنف واحد، ما في غيره، ترى في بعض الدول ما في إلا شيء واحد. إحنا فاكهة الصيف تأتينا من الشتاء، فاكهة الشتاء تأتينا من الصيف، طول السنة موجودة الأساسيات طول السنة، ما في حد يتكلف. هذه النعم لازم نشكر الله عليها، لئن شكرتم لازيدنكم، لا لأن الله عز وجل يحبنا أكثر من غيرنا، كلا لا، وإنما هذا اختبار لنا كما يختبر غيرنا، يختبر غيرك بالحرمان ويختبرك بالعطاء، إن أعطاك اختبار وابتلاء، وإن حرم غيرك اختبار وابتلاء. فنحن يا أخوان لابد أن نحمد الله عز وجل، ما في أحد يتكلف في الأكل والطعام في الشراب، فهذه النعم الكثيرة التي نحن قد أغنانا الله عز بها يجب علينا أن نحمد الله تبارك وتعالى. طيب، ثم يا أخي فاتقوا النار ولو بشق تمرة، تستطيع تتصدق ولو بشيء يسير، شق تمرة يعني نصف تمرة، نصف تمرة، لا تحتقرن من معروف شيئا، هذه نصف تمرة يا أخوان إن تصدقت بها من كسب طيب والله لا يقبل له طيبا، وقعت بيد الله عز وجل، تقع بيد الله قبل يد الفقير، كيف لا نعلم لكن نؤمن بهذا، تقع بيد الله قبل أن تقع بيد الفقير، فيربيها، يمحق الله الربا ويربي صدقات، يربيها الله كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون التمرة كالجبل، التمرة كالجبل، كيف عاد صدقت بأكثر من ذلك؟ تصدق، تصدق فإن الله عز وجل يعطي الجزاء من جنس العمل. اللي تصدقون أغنى الناس، سبحان الله العظيم، أغنى الناس، لكن الغنى غنى النفس. أما في ناس عنده أموال كثيرة يرى الفقر بين عينيه، كله يقول وين الله يرحم حالنا، وعنده مليون يقول طيب مليون، شوف هذا 250 مليون تقول لي مليون، والله مو شايف شيء، ها، لأن الفقر حاط بين عينيه. لكن غيره يقول ما شاء الله الحمد لله خير ما شاء الله، ها، ليش؟ لأنه الغنى غنى النفس، مش غنى الأرصدة، ليس غنى الأرصدة، لا والله، بل كثير من الأرصدة متعبة. بعض الناس من كثر التعب للفلوس يقول ما عندي فلوس، صحيح الفلوس متعبة والفقر متعب، الكفاف أحسن شيء، يعني لا لك ولا عليك، مستور الحال بصحتك، لا وعلى التوحيد والدين، ايش بقى؟ باقي الجنة، بس باقي الجنة. فنحن الآن الحمد لله عز وجل أكثرنا كلنا نعيش كفاف، قد يكون بعضنا يتفاوت، لكن هذه النعم نشكر الله عز وجل عليها. ترى غيرنا يا مهندوسي يا مجوسي يا رافضي يا صليبي يا يهودي يا صوفي يعبد الأولياء يا هندوسي مش عارف يعبد البقر، كم هذول كم عددهم من الملايين المليانة؟ أنت الله مفضلك عليهم كلهم بالتوحيد والإسلام. كم من إنسان فيه من عجز، فيه من فضايح، فيه من الفتن، فأنت معافيك الله من هذا كله. كم بلد يا أخوان فيها قصف وتشريد ومخيمات ولاجئين وأعصاب، ما تدري متى تتطق عليك القنبلة، وأنت الله معافيك. هذه النعم لازم نشكر الله عليها، لئن شكرتم لأزيدنكم. فأنت يا عبد الله انظر إلى الذين وفقهم الله العمل الصالح واتمنى أن تكون مثلهم. بعض الناس يا أخوان يحسد السراق، بوق ماخذين، يقول لك بوق، هذا كله أثم، كله أثامها اللي قاعد يبوق، هذا مستانس. تدري لها اللي يقول هذا البايقين محتر، ليش بايقين؟ يعني كأنه إيش محتر، ليش أولاك يزنون؟ طيب الزنا هذا بيجي على راسه العياذ بالله، كله أثم، اللي يسرق عليه أثم. لكن أنت انظر للإنسان العفيف، إنسان الشريف، إنسان الصادق، تأمل حاله كيف يمسك نفسه، كيف يستقيم على أمر الله، كيف أسعى لأكون مثله. وقد قال لي بعض الناس كلام حكيم، قال أكثر الناس اللي تابع البوقات البوقات لا يتلذذ بذكر الله عز وجل. والله يا أخواننا بعض الناس يقول شوف شوف فلان ما في بوقة ما يعرفه بالبلد، هذا يعني هذا اللي التوب اللي يعرف البوقات ويعرف يقول مو مثلك أنت، حاط لي درس تفسير ودرس حديث والله إذا ما كان لا ملتهي خطيب، درس حديث ودرس تفسير شاف فلان ما في بوقة ما يعرفه بالبلد، حديث وتفسير قاعد أتكلم، يعني البوقة اللي يعرف بوقات أحسن من التفسير والحديث؟ إيش التصور المناهج المنحرفة هذه؟ اللي يحفظ البوقات أكثر وصرخ أكثر ويلعن ويسب ويكفر، هذا هو اللي 10/10، هو اللي يشغل كتاب الله وسنة رسول الله وحديث وتفسير، هذا اللي رايح فيها درويش ما منافع البلاد ولا العباد. يا أخي هذا شنو ضارك فيه؟ قاعد يقرأ قرآن وتفسير، إيش عليك؟ إيش عليك أنت؟ شنو ضارك فيه يعني؟ شنو خلف البلاد؟ يعني هو سبب السرقة ولا سبب الانحراف ولا سبب ارتفاع البترول ولا انخفاض البترول؟ اترك يا أخي، مالك ومال هذا الذي مالك وماله، ما تجي تصلي تطلع على اللي قاعد يقرأ تفسير وحديث، إيش عليك منه؟ هذه كلها انحرافات في المنهج. يوم من الأيام إن شاء الله كنت في عقد زواج، أكتب حق واحد جايبني معه أعقد له، زي ما خربت عليه مسكين، هو اللي جايبني، ولا أبو الزوجة جماعة التبليغ، وأنا قاعد أكتب البيانات، وذاك يرفع رفع بالتبليغ ويطب بغيرهم، رفع بالتبليغ، التبليغ مو بسيطين، كله شايف نفسهم هو اللي لو وقعت فتنة في البلاد ما ينجي إلا هالدعوة، بس هم وبس، شو هذول الدراويش شايف نفسهم هم وبس، والباقي كله ولا شيء. أنا قاعد أكتب البيانات وهذا يقول لي الأحباب الله أكبر، حتى سيبيريا وصلوا. وش يسوون سيبيريا؟ سيبيريا مول فيها ثلج هذه ولا شيء؟ شو يسوون سيبيريا؟ ما نعرف. المهم راح الأرجنتين وراح سيبيريا، أحباب كان مو مثل بعض الناس، والله هكذا يا إخوان، رايح المسجد وجاي المسجد ورايح المسجد وجاي المسجد، حفر القار الله ما كافي، رايح المسجد وجاي المسجد. أنا هذا جايبني ملك، لا ما قدر، يبقى تعال حجي خلنا الحين من الزواج. قلت هذا شو يسوي اللي راح المسجد؟ شو تعيب عليه فيه؟ ليش أنت قاعد يعني؟ يا أخي سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، واحد من ما يشوفه. قال رجل تعلق قلبه، يا أخي مالك ومال يا أخي، رايح المسجد رايح المسجد، تعيب عليه. هالمجلس حفر قار الله مكان حفر قار عطاء يخلي الصلاة عمود الإسلام. تركت الدنيا كلها جاي تعيب على هذا اللي رايح المسجد جاي المسجد مالك وماله يا أخي؟ ليش تقل مشان الصلاة على بو تمدح التبليغ؟ ليش تتدري هذا خطوة أحدام وترفع الدرج والأخرى تحط عنه خطيئة؟ تدري أن الصلاة عمود الإسلام؟ تدري رجل كان لا تخطئ الصلاة قيل له لو اتخذت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء يعني في وقت الظلام وقت حرارة الشمس، وكان أبعد الصحابة ممشي إلى المسجد، فقال إني أرجو أن يكتب الله لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي حتى الرجعة بفيها أجر. صحيح مسلم حديث، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال أخبره أن الله قد كتب له ذلك كله. يا أخي أنت ما لك ومال المصلين؟ ما تعجب الناس هذا اللي عيب على واحد إيش يصلي، وليش واحد يدرس تفسير وواحد يدرس الحديث؟ إيش هذا؟ هاي كلها انحرافات في المنهج. كل واحد يظن نفسه أنه الصح. الصح أنك أنت تتكلم عن الحكام وعن البوقات وعن كذا، هذا الصح. أما ما تعبد الله ما توحد الله، ناس قامت ثورات وقامت الدنيا ما تتكلم عن القبر والشرك الذي يعبد من دون الله ولا كلمة، كلمة واحدة الدعوة للتوحيد ما فيه، ما سمعنا تقول تعالوا التوحيد وأصل الدين التوحيد ولازم القبور هذه تزال ولازم يعبد الله وحده ولا شريك له، ما نسمعهم يقولون. راح أفسر كلامي، يقول أنت تقول ما يقول لا إله إلا الله، لا يبا ما قلت ما يقول لا إله إلا الله، أقول ما يدعون إلى التوحيد. كل هالناس يقولون لا إله إلا الله لا إله إلا الله، حتى الصوفي هذا يقول موحدو يقولون لا إله إلا الله، والمسجد في قبر يعبد من دون الله، عايشين وين لا إله إلا الله هذه؟ صوت جماعة كلهم ما تسمعوني وحدو لا إله إلا الله ومسجدهم في قبر يعبد من دون الله، أجل وين وحدو؟ هذا معناه أنا مو فاهم التوحيد ولا عارف إيش التوحيد اللي الله بعث به الرسل. توحيد أن تعبد الله وحده ولا شريك له، تكفر بكل ما يعبد من دون الله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم دمه وماله. مو يقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله، حتى الروافض يقول لا إله إلا الله، إيش فائدة لا إله إلا الله وينقضها بالشرك؟ ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ يقول الشيخ محمد الوهاب رحمة الله عليه الإخلاص في التوحيد شرط. قال هو إيش في العبادة شرط التوحيد؟ قال كالوضوء في الصلاة. الشيخ بن باز يفسر الكلام هذا، قال كمن توضأ ثم فسه. بن باز يقول ينفع وضوءان؟ ها صلى صلاة القبلة مع الخشوع لكن بدون وضوء ما ينفعه. فاللي يقول لا إله إلا الله ويعبد القبور ما تنفعه. لا إله إلا الله يعبد الحسين، لا إله إلا الله يعبد الدقوسي، يعبد لا إله إلا الله يعبد عبد القادر الجيلاني، لا إله إلا الله يعبد زينب، إيش هذا؟ هذا ما تنفع لا إله إلا الله، هذا نقضها من أصلها، من أصلها. يقولون لا إله إلا الله ويشركون بالله، مسؤولية من هؤلاء؟ مسؤولية الدعاة اللي يعرفون لا إله إلا الله، لازم يعلمون الناس، ما بس تسب الروافض لله. بعض الناس والله يا إخوان هكذا حط العجم العجم العجم، مو لأنهم عجم، ترى في سنة عجم، في موحدين عجم، في أئمة إسلام عجم، مو مسة عجمي لا مسة عقيدة وتوحيد. أنا أبو العجم، شو اللي أبو العجم؟ أنت حسب بالك الجنة العرب دول العجم ولا لا؟ لا لا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طيب في روافض مو عجم، شلون؟ ما هي مسة عرب وعجم، مسة دين اعتقاد. هذا غلط تصور الناس فاهمه غلط. هو بعض الناس تلقى يعني العجم العجم هو ما يصلي. طيب ليش ما تصلي؟ تدري من تركها فقد كفر؟ تدري من تركها فقد كفر؟ وفي ناس يطلع مظاهرات احتجاجا على الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو ما يصلي. تدري لو خرج الرسول صلى الله عليه وسلم لقتلك؟ تدري هذا اللي انت غضبان من اجله عليه الصلاه والسلام؟ يقول امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا لا اله الا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاه. لو ادركك لقطع عنقك يا اللي تارك الصلاه وانت طالع المظاهرات يقول لي سال النبي عليه الصلاه والسلام. وليش ما تطيع النبي عليه الصلاه والسلام وتصلي؟ لازم نفهم الناس الدين الصحيح. انتبهتم؟ المهم هذا رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني حط الدرهم والدينار في مكانه. والثاني قال رجل آتاه الله الحكمة، يعني العلم، العلم الشرعي، فهو يقضي بها ويعلمها. وفي حديث قريب من معنى هذا الحديث ورجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه أنا الليل وأطراف النهار. هذه أعظم النعم التي يسعى لها المسلم، كن عالما أو متعلما فإن فاتك القسمان فاصغر لتسمعه. نعم المال الصالح العبد الصالح، العلم الشرعي يرفعك الله به، القرآن يرفعك الله به. في صحيح مسلم أرسل عمر الخطاب سرية وأمر عليها مملوكا رجل من الموالي، بسم الله، فتحدث بعض القوم يعني السرية فيها فلان وفلان فلان، حاط عليهم واحد من الموالي فلما بلغ ذلك عمر قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بآخرين وإنه أقرأهم لكتاب الله. أنا أمرت لما عنده من القرآن يرفع الله بهذا الكتاب أقواما ويضع بآخرين. فاعتني بكتاب الله يا مسلم، اعتني بكتاب الله، فإنه كلام الله وكلام الملوك، ملوك الكلام، فكيف هو كلام ملك الملوك سبحانه وتعالى يخاطبك ويحدثك ويقولك يا أيها الذين آمنوا، يناديك اقرأ من كتاب الله ما استطعت. طيب الآن اقرأ كلام الشيخ. الحسد نوعان من أوله. قال الحسد نوعان، نوع محرم مذموم على كل حال، وهو أن يتمنى زوال نعمة الله على العبد دينية كانت أو دنيوية، وسواء أحب ذلك محبة استقرت في قلبه ولم يجاهد نفسه عنها، أو سعى مع ذلك في إزالتها أو في إخفائها، وهذا أقبح، فإنه ظلم متكرر. يعني في ناس يحسدون على الدين، ها فيه ود كثير من أهل الكتاب لو ردونكم بعد إيمانكم كفارا، لما ما الدافع؟ حسد من عند أنفسهم. حسد الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه رسول، حسد العرب لأن النبي عليه الصلاة والسلام من العرب، كانوا يظنون عندهم كتب سماوية أنه سيأتي من بني إسرائيل، وكانوا يسترقون السمع من السماء، وكان في إرهاصات تدل على مقدمات تدل على ظهور رسول ظهور نبي، تعجبوا طلع من الأميين من العرب، حسدوا حسدوهم على ذلك. في ناس يحسد لماذا فلان يحفظ القرآن، لماذا فلان أعفى لحيته، في ناس يدخن هو صاحبة تاب الله ترك تدخين، حسد قل روح زين صدق ما تكمل دخن بس كمل، يشكوا فيه انت بس حسد، ليش هو ترك الدخان هم أنا ما تركت، يحسده. في ناس يتخلف عن الصلاة يحسد الذين يدركون الصلاة، في ناس يأتي طائفته ركعتين وده ذا سلم إمام يصير 4-5 وياه مو بروح الوحيد متأخر، حسد يا أخي قوم صل بكر الصلاة، ليش تحسد غيرك، قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. في ناس يحسدون إذا في واحد الناس تسمع منه ويستفيدون منه، في ناس يحسدون ليش فلان عنده طلاب، ليش الناس يستفتونه، ليش ألف كتاب، ليش له كتاب استفاد الناس منه، ليش عنده درس، ليش خطب الجمعة، لماذا كأنه الذي أعطاه. لا يا عبد الله، هذا فضل الله يتيم من يشاء. عندك اعتراض على رب العالمين؟ لا تعترض على رب العالمين، وإنما اسأل الله رب العالمين وقل رب زدني علما، اسأل الله أن يعينك على طاعته، أن يزيدك علما، أن يرزقك القرآن، أن يفقهك في الدين، أن ينفع الله بك، أن يجعلك هاديا مهديا، اسأل الله. لا تحسد الناس لماذا الله أكرمهم بالدين، أكرمهم بطلاب، أكرمهم بسمعة، أكرمهم بحب الناس، أكرمهم بالقرآن، أكرمهم بالعلم، أكرمهم بذاكرة، أكرمهم بفهم، أكرمهم بتصنيف، أكرمهم بتعليف. لا تحسد، اسأل الله من فضله، الذي أعطاهم يعطيك، تبهتم؟ ففي ناس يحسد على الدين وعلى الدنيا. نعم كمل. قال وهذا النوع الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والنوع الثاني أن لا يتمنى زوال، طبعا يشير إلى حديث ما يصح، لكن الشيخ ما قال، قال رسول الله يقول إياكم الحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. للفائدة الحديث ما يصح، لكن حقيقة هكذا يفعل الحسد، يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. نعم كمل. قال وهذا النوع هو الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والنوع الثاني أن لا يتمنى زوال نعمة الله عن الغير، ولكن يتمنى حصول مثلها له أو فوقها أو دونها، وهذا نوعان محمود وغير محمود. فالمحمود من ذلك أن يرى نعمة الله الدينية على عبده فيتمنى أن يكون له مثلها، فهذا من باب تمني الخير. فإن قارن ذلك سعي وعمل لتحصيل ذلك فهو نور على نور. الله أكبر. نعم. وأعظم من يغضب من كان عنده مال قد حصل له من حله ثم سلط ووفق على إنفاقه في الحق في الحقوق الواجبة والمستحبة، فإن هذا من أعظم البراهين على الإيمان ومن أعظم أنواع الإحسان، ومن كان عنده علم وحكمة علمه الله إياها فوفق لبذلها بالتعليم والحكم بين الناس، فهذان النوعان من الإحسان لا يعادلهما شيء. الله أكبر. نعم. قال الأول: ينفع الخلق بماله ويدفع حاجاتهم وينفق في المشاريع الخيرية فتقوم ويتسلسل نفعها ويعظم وقعها. نعم. والثاني: ينفع الناس بعلمه وينشر بينهم الدين والعلم الذي يهتدي به العباد في جميع أمورهم من عبادات ومعاملات وغيرها. ثم بعد هذين الاثنين تكون الغبطة على الخير بحسب حاله ودرجاته عند الله، ولهذا أمر الله تعالى بالفرح والاستبشار بحصول هذا الخير، وأنه لا يوفق لذلك إلا أهل الحظوظ، إلا أهل الحظوظ العظيمة العالية. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الآيات. وقد يكون من تمنى شيئا من هذه الخيرات له مثل أجر الفاعل إذا صدقت نيته وصمم من عزيمته أن لو قدر على ذلك العمل لعمل مثله، كما ثبت بذلك الحديث، وخصوصا إذا شرع وسعى بعض السعي. أما الغبطة التي غير محمودة فهو تمني حصول مطالب الدنيا لأجل الذات وتناول الشهوات، كما قال قوم قارون: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. الآية: فإن تمنى مثل حالة من يعمل السيئات فهو بنيته ووزرهما سواء. نعوذ بالله. نعم. فبهذا التفصيل يتضح الحسد المذموم في كل حال، والحسد هو الغبطة الذي يحمد في حال ويذم في حال، والله أعلم. بارك الله فيك.